فعندما نسأله مقدار الجلسة بين الخطبتين ليس في ذلك الدليل، والذي أجمع عليه أنها خفيفة، أنها جلسة صفتها تكون خفيفة، وأما مقدارها وتعيين مقدارها فلم يثبت شيء. فمنهم من قال مقدار 3 آيات، ومنهم من قال مقدار سورة الإخلاص، ومنهم من قال مقدار جلسة بين السجدتين. كل هذا ما عليه دليل، فيجلس بعد الخطبة الأولى جلسة خفيفة. وما الحكمة من هذه الجلسة؟ نعم، على قولين، قيل الفصل بين الخطبتين، وقيل للراحة، ارتاح قليلا ثم يقوم. أحسن. وما هو الذكر الذي يقوله في الجلسة هذه؟ لم يثبت شيء. أحسنت. وجاء عند أبي داود أنه يجلس ثم يجلس فلا يتكلم ثم يخطب. وذكرنا لكم كلام الحافظ أنه استفاد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه، لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعو سرا. فإذا ذكر الله في جلوسه بين الخطبتين أو دعا الله سبحانه وتعالى سرا يرجى أنه لا بأس به، ويستغل الجلوس بالذكر. وكان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه. فعندما نسأله أيضا، عندك يا أخي، عندك بارك الله فيك، هل الخطبة شرط في صلاة الجمعة؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم، نقل الاتفاق والاتفاق، والخلاف حاصل، وإنما هو قول الجمهور على أن الخطبة شرط في صلاة الجمعة، فإذا لم يخطبوا فيصلوا ظهرا، وهذا الذي عليه عمل الناس الآن، أنهم إن لم يتيسر لهم خطيب صلوا ظهرا، وهذا إن شاء الله هو الأقرب، أن الخطبة شرط في صلاة الجمعة، وإلا يصلون ظهرا لمداومة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وقد قال صلوا كما رأيتوني أصلي، وهكذا مداومة خلفائه من بعده ومداومة الناس خطباء المسلمين على هذا وإلى يومنا هذا وهم على خطبة الجمعة، ولا نعلم أحدا الآن يصلي جمعة من غير خطيب. هذا الذي يظهر الله أعلم، أن الخطبة شرط، مع أنه لم يأتي نص يدل على هذا، ومجرد الفعل القاعدة فيه أنه لا يدل على وجوب ولا شرطية من باب أولى. لكن مثل هذا الموطن مع وجود مثل هذه القرائن فليس بعيدا يؤخذ من ذلك الشرطية، وإلا القاعدة في مجرد الفعل أنه لا يفيد الوجوب، هذا الأصل. لكن أحيانا ربما تحتف قرائن يخالف فيها من قال بهذه القاعدة فيقول بالشرط، مع أنه قد التزم أن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب فضلا عن شرطية. فمثل هذا الموضع لا بأس أن يقال بهذا، والقاعدة هي الأصل والغالب، أن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدل على الوجوب، وقد تحتف بقرائن تفيد ذلك. ومن خالف في هذا، عندما عندك لقمان قبل ابن حزم الحسن البصري، أحسنت، فرأى أنه ليس بشرط، إنما هي مندوبة مستحبة، وهكذا أيضا داود الظاهري والجويني، واختار ذلك ابن حزم، اختار ذلك الشوكاني رحمه الله في النيل، قال والظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط، من أن الخطبة مندوبة فقط، ورد أدلة القائلين بالشرطية، ذكرها ورد عليها دليلا دليلا، وأبان أنها لا ترتقي إلى الشرطية. فهذا ترجيح الشوكاني في النيل، أن الخطبة ليست بشرط في صحة في صلاة الجمعة، فإذا تأخر الخطيب أو ما وجدوا خطيبا اليوم فإنهم يصلون جمعة عند الشوكاني ومن ذكر، ولا يصلون ظهرا، فهذا الوقت وقت جمعة، هذا اليوم تصلى الجمعة لا يصلى فيه الظهر. طيب إذا لم يدرك الشخص الخطبة فهل يصلي ظهرا؟ نعم، إذا لم يدرك الخطبة الصحيح من أقوال أهل العلم وعليه جمهور العلماء أنه يصلي جمعة، هذا هو الصحيح، وذهب طاووس وعطاء ومكحول مجاهد إلى أن من لم يدرك الخطبة صلى أربعا، لأن الخطبة شرط للجمعة، فلا يكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها، هكذا قالوا رحمهم الله. وهذه لا بأس أن نذكرها هنا المسألة، قد ذكرناها هناك بالإشارة فهنا تذكر بالتصريح. مسألة إذا لم يدرك الشخص الخطبة فهل يصلي ظهرا؟ إذا لم يدرك الشخص الخطبة جاء وقد انتهى الخطيب فهل يصلي ظهرا؟ لأنه تقدم معكم أن الخطبة شرط في صلاة الجمعة. ذهب عطاء وطاووس ومكحول ومجاهد إلى أن من لم يدرك الخطبة صلى أربعا، ذهب عطاء وطاووس ومكحول ومجاهد إلى أن من لم يدرك الخطبة صلى أربعا لأن الخطبة شرط للجمعة، وهذا ما أدرك الخطبة، لأن الخطبة شرط للجمعة، فلا يكون جمعة فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها، فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها، والصحيح أن من أدرك ركعة من الصلاة وإن لم يدرك الجمعة فإنه مدرك للجمعة، والصحيح أن من أدرك ركعة من الصلاة وإن لم يدرك الخطبة معذرة وإن لم يدرك الخطبة فإنه مدرك الجمعة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وأنس، منهم ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وعلقمة والأسود والزهري ومالك والثوري وأصحاب الرأي وقل الحنابلة أيضا. وإنما قلنا منهم للتبعيض. المغني 77 و100، الثاني 77 و100، وهكذا أيضا مشكات المصابيح مع شرحه مرقاة المصابيح. حاصل هذا هو الصواب، أن أحد الناس إذا لم يدرك الخطبة فإنهم يصلوا إن أدركوا ركعة الجمعة وإن لم يدركوا الخطبة، وأما الكل ما وجدوا خطيبا يخطب بهم فيصلوا ظهرا، يصلوا ظهرا. أما الأفراد الأحاد إذا فاتتهم الخطبة، الخطيب موجود لكن فاتتهم الخطبة، فهنا ما هو شرط في حقهم على وجه الخصوص، وإنما شرط في حق العموم، إذا لم يجدوا خطيبا صلوا ظهرا. وأما الفرد منهم الفردان العشرة إذا لم يدركوا أكثر من ذلك، إذا لم يدركوا الخطبة مع الخطيب ومع إمامهم يصلون جمعة إذا أدركوا ركعة من الجمعة، وإن أدركوا دون الركعة يصلون ظهرا. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. مسألة هل تجزئ خطبة واحدة، هل تجزئ خطبة واحدة؟ ذهب مالك الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي إلى أنه تجزئ خطبة واحدة وقد روي عن أحمد ما يدل عليه أحمد له قول آخر أيضا وقد روي عن أحمد ما يدل عليه فإنه قال لا تكون الخطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين أو خطبة تامة هذا شاهدنا أو خطبة تامة يأتي بواحدة تامة فظاهر قول أحمد أنه يرى تجزئ خطبة واحدة هذا في بعض أقواله وقد روي عن أحمد ما يدل عليه فإنه قال لا تكون الخطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين أو خطبة تامة وذهب الحنابلة وهو قول الشافعي أنه يشترط للجمعة خطبتان لا بد من خطبتين خطبة واحدة ما تجزي ووجه هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين كما في حديث ابن عمر كما في حديث ابن عمر وجابر بن سمرة وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين وكل خطبة مكان ركعة فالإخلال بأحدهما كالإخلال بإحدى الركعتين فالإخلال بأحدهما كالإخلال بإحدى الركعتين انتهى هذا من المغني أيضا فالحاصل الأحوط هو القول الثاني أنه يخطب خطبتين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب للجمعة خطبتين ولا يعلم أنه اكتفى بواحدة بيد أنه في بعض الخطب أو الخطب اكتفى بواحدة الاستسقاء بواحدة كسوف بواحدة ولو كانت الجمعة جزء واحدة لجاء عنه أنه يكتفي فيها بعيش بواحدة لكن لا يعلم عنه ذلك أنه اكتفى بواحدة في الجمعة وغيرها من مواضع يكتفي فيها بواحدة هذا الذي ينبغي أن يلتزم أنه يخطب خطبتين ولا يكتفي بالواحدة وهذا القول هو الأحوط في مثل هذه المسائل يأخذ الشخص بالأحوط الخلاف كما ترى مالك والأوزاعي وإما في جانب إمام أحمد في ظاهر قوله أنهم يرون الواحدة تجزئ في الجانب الآخر الحنابلة قول الشافعي يرون أنها ما تجزئ لابد من خطبتين لأن هذا فعل رسول الله الدائم والمستمر قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي مع ما ذكروا من التعليل أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين فكل خطبة مقام ركعة فالإخلال بإحدى الخطبتين كالإخلال بإحدى الركعتين وعلى هذا ينبغي الشخص أن يأخذ بالأحوط لدينه هذا آخر ما يتعلق بحديث الباب بالنسبة لمسائله. كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما ثم، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم. أخذنا مسألتين، فما هي المسألة الأولى؟ من لم يدرك الخطبة أحسنته فأن يصلي ظهرا، خلاف بين أهل العلم. والثانية، نعم، هل تجزئ الخطبة الواحدة؟ في خلاف أيضا بين أهل العلم، والأحوط هو ما سمع. نريد نخرج الحديث هذا لكن قد جاء الوقت. قال: نريد درسا في الإملاء، جزاكم الله خيرا إن شاء الله. وهذا من مهمات الدروس، الإملاء والخط، هذا من الأشياء المهمة عندنا الحمد لله. إن شاء الله بإذن الله أخونا نصر قد سمع هذا، فينظر بعض إخواننا يدرسون إخوانهم الإملاء، كثير من أولاد المدارس يحتاجون إلى الإملاء جدا، ما يعلمونهم الإملاء في المدرسة، يعني ضعف موجود ضعف. وهكذا الخط أيضا، الحمد لله إخواننا هنا مجيدون للخط، فيفتحون لإخوانهم دروسا في الخط. الأخ عبد الرزاق حفظه الله مجيد للخط، يفتح إن شاء الله لإخوانه درسا في الخط. الأخ سالم أيضا هو ما هو موجود الآن، سافر، وأظن غيرهم موجود ممن هو يجيد الخط، فهي فرصة يأخذ في أسبوع الخط ويرجع بلده ما شاء الله الخط الطيب هذا الذي استفاد في أسبوع في أسبوعين، فإذا به هو ضابط القلم، هنيئا لهم الله. الخط يقول أبو عبد الله فيه درس قريبا فتح لأخينا جمال التنزاني، ويفتح غيره أيضا، عدد كبير يفتح غيره. وهكذا إن شاء الله حلق القرآن بعد الفجر، أخونا نصر ورشيد أيضا كذلك جزاهم الله خيرا يرتبون هذا الأمر، كل واحد يجلس له في زاوية في سارية، ويأتيه مجموعة توزع عليه يقرؤون عليه في الفجر، سمع لهم حفظهم ويقرؤون عليه ويضبطون قراءتهم عليه، هذا خير إن شاء الله. نحن قد كلمناهم على هذا، كلمنا الأخ نصرا على هذا، أنه يرتب الإخوان 10 أو نحو هذا، يجلس في أماكن معلومة بعد الفجر يعلمون إخوانهم القراءة، ومن أراد أن يسمع عندهم سمعه، ويضبطون له حفظه. قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر يوما فخطب الناس، لا ما يدل على هذا، هذا جلوس في غير الجمعة، فكان يجلس على المنبر ويلتف أصحابه حوله ويتكلم معهم وهو جالس على المنبر، هذا في غير الجمعة، أما الجمعة فلا بد من القيام إلا لعذر.